وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين به أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء. الله. يبقى وسط ولا مش وسط؟ وسط. لا خدي لوحدها ولا خديا، يبقى يعيشوا ايه؟ مادية الحياة بقيم مين؟ بقيم السماء. ليه؟ قال لك لان المادية لوحدها تعطي طغيان، ما لم تحرس المادية بقيم يبقى العالم يفسد، العالم يبقى فسد. يبقى اذا برضو وسط ولا مش وسط؟ يبقى وسط. نيجي في كثير من المسائل نقول مدام بيقول انتوا هجعلكم امة وسط، يعني جمع الخير اللي في الطرف ده والخير اللي في الطرف. اذا فالدين انما جاء ليعصم البشرية من اهواء البشر، وناس يسرفون في المادية ويهملون الروحية، يهملون القيم، وأناس يذهبون إلى القيم وحدها ويسيبوا المادية. نرى أن واقع الحياة أن أصحاب المادية يفتنون أصحاب الروحانية لأن عندهم قوة. نقوم نقول لا، الإسلام جه وسط عشان كده. ليه؟ قال لك لأنه راح تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج. تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج فيه مادة وفيه روح. المادة بتتحرك بالإيه؟ بالروح. إياك أن تقول الروح أحسن من المادة ولا المادة أحسن من الروح. اوعى تقول دي. السطحيين يقولك حياة روحية يعني نسبة للروح، وحياة مادية نحن نسبة للمادة. نقول له الروح لوحده والمادة لوحده أعبد لله من كل شيء، كلها مسخرة، كلها إيه؟ مسخرة بعبدة مسبحة. لكن حين تختلط الروح بالمادة وتوجد النفس تبتدي المسائل تختلف، تبتدي المسائل إيه؟ تختلف. يبقى إذن لما نيجي نقول الإنسان يبقى روحاني صرف، نقول له أنت مش فاهم. مادة صرف يبقى أنت مش فاهم. يبقى لازم مدام انت مخلوق من شيئين يبقى لازم لك قيم ولك منهج مادي. فقال انطلقوا في الامور المادية كما تشاءون وسيعطيكم الله من اسرار كونه ما يسعدكم ويرفعكم وينفعكم وستتحمل السماء عنكم تقنين النظريات التي تختلف فيها الاهواء. وإذا ما شئتم فجربوا الحياة بهذه الأهواء، جربوا الحياة فستضطرون على أن تصنعوا معايشة سلمية بين هذه الأهواء. ليه؟ لأنكم ستشقون. نيجي بقى نقول بقى هل الشيوعية التي جاءت بقى لها نصف قرن أو أكثر من نصف قرن، سنة 17 سارت الى الارتقاء في الشيوعية ولا تنازلت عن بعض؟ الله تنازل. المبادئ اللي زي دي بتيجي عشان ترتقي وتنضج ولا يبقى تراجعت شوية وقال لك الحافز ومش الحافز ومش عارف ايه والقطاع العام وحش ولازم مش عارف القصف والمنفقة. طب والرأس مالية ابقيت على شراستها في الوجود؟ برضو تراجع. بالله اذا كان في طرفين متناقضين وبيتراجعوا، التراجع يبقى الى كده ولا الى كده؟ يبقى الى الداخل. ما دام الى الداخل كده يبقى التقاء في منتصف الطريق ولا لا؟ اذا امه الوسط انتوا واخدين خردي وخردي. انتوا واخدين خردي وخردي واخدين خردي وايه؟ ومعنى لتكونوا شهداء على الناس ان الحجة هتكون لكم في المستقبل. الله أكبر. الله أكبر. وسيضطر هؤلاء الى الرجوع الى ما يقننه دينكم، وهؤلاء ايضا يضطرون الى الرجوع. وما دام المتطرفين الاثنين دول عاملين يتراجعوا يبقى لن يتراجعوا إلا في مين؟ الوسط. إلا في الوسط. هم قالش وسط علشان ما نقولش انهم هيرتجعوا قوي يعني كده. ليه؟ لأن كلمة الوسط النص ده ما يقدرش على الإثم دي إلا ربنا. إنما البشر ممكن يجي الناحية دي يجي الناحية دي، إنما ممكن إيه؟ ممكن ينتقل. فينما جاءوا مثلا يقول لك إيه الأغنياء واللي مش الأغنياء إلى أخذ وناخد منهم عشان ندي لل ندل. طب انت اديتني فقير دلوقتي وبعدين لما يجي فقير تاني ان شاء الله ما يبقاش حد عندي تاخد من مين؟ اذا من الخير ان يوجد متحرك في الحياة، متحرك في الحياة بامل النفعية لنفسه في الحياة. ليه؟ لان حركته ستنفع، رضي ام لم، قصد ام لم، ام لم يقصد. لكن لما تيجي تاخد كده من واحد متحرك ماله كده وتديه لغير متحرك، يقول لك مثلا زي سمعت من واحد له تجربة السن وتجربة السياسة وتجربة الحكم، قال الله اذا الذي كان يعمل معي واشرف في مكاسبه كلها وضيعها في الخمر والقمر والنساء كان احسن مني. قال هذا كان احسن مني، لأنني حين احتفظت بهذه الأشياء وجعلتها قالوا إنك إقطاعي وإنك مش عارف إيه وهدي ودك ولا حد كلمه، يبقى أحسن مني ولا لا؟ يقول له النقلة دي يريدها الله، ولكن يريدها الله بهوادة، يريدها الله بهوادة. كيف بهوادة؟ أما قال لك يا أخي معنى إنك أنت عندك مال وبياخد منك الزكاة، لما بياخد 2.5% يبقى اما كنتش تسمر مالك بعد 40 سنة مش هيبقى عندك حاجة. يبقى ما لما بقاش عندك حاجة يبقى استفرق وانتقل الى الغير ولا لا؟ بس في قد ايه؟ 40 سنة الى ان تتكون اجيال تعيش على المستوى الجديد. اما ان تترك اجيالا كانت تعيش على مستوى فانت هتعمل خلل في المجتمع. ولا تجعلش الحافز النفعي أهو الإسلام وسط في هذه المسألة، فلا أطلق شراسة الرأسمالية ولا أخذ الشيوعية عشان يأخذ عرق الغير ولا جاب الاثنين. قال لك أنت ماذا تقصد منها؟ مش تقصد أننا نعمل استطراق اجتماعي وناس يبقوا موجودين؟ أقول لك لا، أنت ولي الأمر عليك أن توجد فرصة العمل لكل من يقدر على العمل وتضرب على أيدي القادر ولا يعمل. ما فيش هنا احتراف فقر، احتراف فقر ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش موجود. ليه؟ أم قال لك علشان تجيب الحافز النفسي ليجعلك تتحرك. واحد نفسه مفتوحة للحركة يا أخي خليه يتحرك، قوله ده ما هو لك وما دام يؤدي حق الله. ان كنت عايز اقول له تعالى فين انت جبت ده منين؟ بس جبت ده جبت ده منين؟ اذا فالاسلام جاء ليفسح مجال الحركة وليضمن عرق المتحرك حتى لا يأتي قاعد ليأخذ منه ايه ماله، وبعد ذلك فرض فيه الحق. فان لم يتسع الحق المفروض في الزكاة فلولي الأمر الإيماني أن يأخذ أزيد مما تفرضه الزكاة ليرده على الإيه؟ على الفقير. يبقى ده وسط ولا مش وسط؟ يبقى حمى الحركة وحمى ثمار الحركة، حمى الحركة وحمى ثمرة الحركة. ليه؟ لأن التحرك في الحياة مش قدر مشترك في جميع الناس، مش ليس كل انسان منا عنده طموحات حركة. تجد كم واحد عنده طموح حركة وبعد ذلك يدخل في نفسه انا اؤسل حياتي حتى اذا ما كبرت يبقى عندي مثلا، وبعدين يبقى عنده لك وولادي. ولذلك انا قلت اللي عنده ارزاق تتسع لاولاده يبقى تحرك في الحياة حركة تسعه وتسع اولاده، والذي يتحرك في الحياة حركة تسع احفاده نقول انه هو تحرك 3 مرات، مرة لنفسه ومرة لاولاده ومرة لاحفاده. يبقى اذا ايه؟